اللهم لك الحمد حمد الشاكرين، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، أهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد يا ربنا على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما وبالحال. نسألك أن تجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. إلهنا هل في الوجود رب سواك فندعوه أم في الملأ إله غيرك فنرجوه أم هل من حالك من غيرك فنرفع إليه الشكوى إلى من نشتكي وأنت العليم القادر وإلى من نلتجئ وأنت الكريم الساتر أم بمن نستنصر وأنت المولى الناصر أم بمن نستغيث وأنت المولى القادر من يا من هو مجيب دعوة المضطرين يا من لا تبرم ألسنة السائلين يا رحمن الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين نسألك أن تجعلنا من حزبك المفلحين وأن تنجينا من النار يا منجي اللهم إليك قصدنا بحاجتنا وبك أنزلنا فقرنا وإنا برحمتك أوثق منا بعلمنا وإنا برحمتك يا ربنا أوسع من ذنوبنا رحمتك يا ربنا أوسع من ذنوبنا فلا تخيب رجاء وممن تضرع إليك فرحمته وممن سألك فأعطيته وممن توكل عليك فكفيته وإلى حلول دارك دار السلام أدنيته يا أرحم الراحمين. اللهم ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ولدا إلا أصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وارتفت اليدان وشقصت العينان وبردت القدمان. اللهم ارحمنا إذا غسلنا أهلونا، وارحمنا إذا كفلونا وعلى أعناقهم حملونا إلى القبور فرادى ساروا بنا، ثم أغلقوا علينا بابنا إلى منكر ونكير. اللهم وجهك أعظم الوجوه، وعطيتك أكرم العطايا وأهناها. تطاع يا ربنا فتشكر، وتعصى فتغفر، تكشف الضر وتشفي السقيم، وتغفر الذنب العظيم. اللهم أجرنا من النار، اللهم وأغننا بحلالك عن حرامك، ونجنا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. اللهم ودمر اليهود ومن والاهم، ونعوذ بك يا ربنا من شرورهم. اللهم وسلط عليهم جنودا علينا غضب فلا نبالي. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل بنا غضب. نعوذ بك يا ربنا من أن يحل علينا غضب أو أن ينزل بنا سخط. لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم إنك قلت في كتابك الكريم: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فاستجب يا رب دعاءنا. إلهنا أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في خير وسعادة والأمة الإسلامية في أمن وأمان. وعلى كل ما تريد بكرمك يا رب العالمين نسألك يا ربنا أن ترينا وجهك الكريم في الجنة. اللهم أرنا وجهك الكريم في الجنة. اللهم لا تحرمنا من الجنان. اللهم لا تحرمنا من الجنان. لا تطردنا من الجنان ولا تحجبنا يا ربنا عن الجنان. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد.